رضي الله تبارك وتعالى عنه. قالت ابنته: إن أبا ذر يقرع عليكم السلام وأقسم ألا تركبوا حتى تأكلوا، ففعلوا وحملوهم حتى أقدموهم إلى مكة ونعوه إلى عثمان رضي الله عنه، فضم ابنته ابنة أبي ذر إلى عياله، أي إلى عيال عثمان رضي الله عنه. وفي رواية: فلما دفناه دعتنا إلى الطعام وأردنا احتمالها، فقال ابن مسعود: أمير المؤمنين قريب، أن الربدة قريبة من المدينة. قال ابن مسعود: أمير المؤمنين قريب، نستأمره. فقدمنا مكة فأخبرناه الخبر، فقال: يرحم الله أبا ذر ويغفر له نزوله الربذة. ولما صدر أي خرج فأخذ طريق الربذة، ضم عياله إلى عياله وتوجه نحو المدينة، وتوجهنا نحو العراق. روى أحمد في المسند بسند ضعيف عن أسماء بنت يزيد قالت: إن أبا ذر رضي الله عنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغ من خدمته أوى إلى المسجد، فكان هو بيته، أي كان المسجد بيته يضطجع فيه، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ليلة فوجد أبا ذر نائما مجندلا في المسجد، أي مطروحا على الجدالة والجدالة الأرض، فنكته رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله، ضربه برجله حتى استوى جالسا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أراك نائما؟ قال أبو ذر: يا رسول الله، فأين أنام؟ هل لي من بيت غيره؟ فجلس إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: كيف أنت إذا أخرجوك منه، يعني من مسجد النبي؟ قال: إذا الحق بالشام، فإن الشام أرض الهجرة وأرض المحشر وأرض الأنبياء، فأكون رجلا من أهلها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا أخرجوك من الشام؟ قال: إذا أرجع إليه، يعني المسجد، فيكون بيتي ومنزلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف أنت إذا أخرجوك منه الثانية؟ قال: إذن آخذ سيفي فأقاتل عني حتى أموت. قال: فكشر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثبته بيده، كشر إليه أي ضحي، فقال: أدلك على خير من ذلك؟ قال: بلى، بأبي أنت وأمي يا نبي الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تنقاد لهم حيث قادوك، وتنساق لهم حيث ساقوك، حتى تلقاني وأنت على ذلك. هذا ضعيف لا يثبت، والروايات الضعيفة المكذوبة الموضوعة في مثل هذا الأمر كثيرة جدا، وتاريخ لابد من تصفيته لكي يعاد لأصحاب الأقدار قدرهم، ولينفى الزيف، ولكي يزيف البخرج حتى لا ينخدع به أحد. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في عقيدة أهل السنة والجماعة في أول هذه المجالس لحول الله وقوته، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجيل المثالي، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لا كان ولا يكون مثلهم، فعرفوا لهم قدرهم رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهم الأسوة والقدوة. وأعداء هذا الدين الذين يتربصون بالأمة ويريدون أن يحرفوا المسلمين عن الجادة، لا يريدون أن يكون لنا قدوة، وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وألحقنا الله رب العالمين بهم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.